للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع في حديث ذاك الذي أدركته عناية ربه بعد أن كمل المئة ثم أراد أن يتوب، فسأل مرة أخرى عن أعلام أهل الأرض، فكان من سعادته أن دل على عالم، فأتاه فقال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ العالم يعلم أن بابا فتحه ربنا سبحانه لا يغلقه أحد إلا أن يغلقه من فتحه، فقال له متعجبا ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا باب الله تعالى تريده اقصده، ما أن ما وهذا فضل العلم على العبادة. لكن دله على شيء عملي يعين به نفسه على نفسه، قال لكنك في أرض قوم في بين قوم سوء، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. ذهب، وفي طريقه تعلمون أن المنية قد أدركت ومات، فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه، والنظران منطقيان، أحسب أن هذا الموقف مثل موقف اختلاف المجتهدين. ملائكة الرحمة يرون أنه تاب وهو مقبل إلى الله فينفعه ذلك وهو أولى به، ملائكة العذاب يرون أنه وإن تاب لم يصدر منه عمل قط بعد يمحو تلك الجرائم التي فعل فهم أولى به، فبعث الله ملكا في صورة رجل يحكم بينهما، وحكم بينهما بما تعلمونه أن قيسوا ما بينه وبين القريتين فإلى أيهما كانت أقرب، أخذه أصحابها فوجدوه أقرب إلى الأرض التي كان يريد أرض الصالحين فأخذته ملائكة الرحمة. لكن الذي أحب هنا أن تروا هو رحمة الله تعالى بعباده. لما ذارعوا قاسوا هم في طرق بعض طرق الحديث أنه لما أدركته الموت، أنتم تعلمون أن الموت هذه تبدأ من جهة الأرجل، يعني يفقد الأرجل تفقد الإحساس ثم كذا إلى أن تخرج الروح. هذا لما أدركته الموت على هذا السنن المعهود الأرجل لا تتحرك، لكن هنا الفوق ما زال يتحرك فيدفع بصدره جهة قوم الأرض الصالحين بصدره، ناء بصدره نوءة ثم خر. تلك النوءة هذه الدفعة بصدره هي التي شبر هو هذا الذي كان به أقرب إلى أرض الصالحين بتلك النوءة التي ناء بصدره، وهذه يعني ربنا سبحانه لم يضيع بهذه النوءة، وإلا لو خر حين أدركه الموت لكانت المسافة بينه وبين القريتين هي لكنه ناء بصدره، دفع بصدره كأنه ما زال يريد أن يذهب إلى أرض الصالحين ثم خر. تلك الدفع بالصدر هذه هي التي صيرته أقرب إلى أرض الصالحين. من سهل علي هذا؟ لا، لا شيء منه، كل شيء من ربه. هذه رحمة الله التي نسأل ربنا أن لا يخلينا منها طرفة عين. ما وجه الشاهد من هذا الحديث ونحن نذكره في سياق حديثنا فاعلم أنه لا إله واستغفر؟ ما وجه الشاهد فيه؟ وجه الشاهد فيه هو أن ذاك الراهب لما استغفر قبل أن يعلم، يعني عامل قبل أن يعلم، لا توبة لك، هذا عمل على غير علم، كان هذا سببا في شيء خطير، وكاد يكون سببا في شيء آخر خطير مثله. ما هو الشيء الخطير الأول؟ أن هذه الفتوى كانت سببا في هلاكه وفي موته في قتله، هذا الخطير الأول، لا توبة لك فقتل. والسبب والشيء الآخر الذي كاد يكون خطيرا مثله هو أن ذلك القاتل لو لم تدركه عناية الله وأراد أن يتوب مرة أخرى لكان في هذه الفتوى سببا في هلاكه هو أيضا، وسيموت على قتل 100 نفس من غير توبة. فانظروا رحمكم الله هذه الخطورة العظيمة، وهذا الـ هذا الـ هذا المعنى الذي ينبغي أن يدركه كل مسلم. فاعلم واستغفر، استغفر هذا جزء من العمل، يعني فاعلم واعمل، لا تقلبها ولا تقول لي الواو لا تقتضي ترتيبا، لا، في مثل هذا تقتضيه، وهو قول جمهرة أهل اللغة أنها نعم وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا لكنها أحيانا تقتضي ترتيبا، وقد ذهب بعض أهل اللغة بعض أهل النحو إلى أنها في أصل وضعها تقتضي الترتيب. فاعلم واعمل، لا تقلبها، في قلبها خشية الهلكة، وليست فقط للقالب بل لغيره أيضا كما في هذا الحديث، لولا رحمة الله أدركت. هذا المعنى يوجد في حديث آخر وهو ما رواه أبو داود، حديث قضاة، القضاة ثلاثة، قوله صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضي في النار، الذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، هذا في الجنة. طيب الذي في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، هذا في النار لأنه شيء منطقي، عرفت الحكم، الحق هو تقضيت هنا، خالفت ما عرفت، يعني مثل المغضوب عليهم عرفوا الحق وذهبوا وخالفوه استحقوا الغضب، هذا استحق النار. لكن الثالث هذا الذي فيه يحتاج نظرا شوية، ورجل ما عرف الحق، لا يعرفه، وقضى وقضاؤه صادف الحق، هذا في النار، لماذا يكون في النار؟ ألم يقضي، ألم يصادف قضاؤه الحق؟ بلى، يعني قضاؤه كان حقا، نعم، فلما لأي شيء يكون في النار؟ ما العلة في كونه في النار وقضاؤه وقع موقعه؟ أنا أقول هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بماء الحدق، هذا بنور الأبصار، هذا يكتب، وهذا الثالث هذا أولى بالنار من الثاني الذي جرى في الحكم. لماذا؟ لا تقول لي لقد أصاب الحق، أنا أقول لك من أهله أولا لأن يصيب، أن يصيب أو يخطي، من سوغ له أن يتكلم بالإصابة والغلط، مفروض أنت ما دخلك في هذا كله، ولذلك إصابته الحق في هذه ستجرئه على القضاء والأقضية في غيرها، فإن أصاب الحق في واحدة أصاب الغلط في في في في في عشرات، تجرئه تلك الواحدة على العشرات، فأنت ما لك أصلا أن تقول لا بصواب ولا بخطأ، لا تعرف ما تقضي به، فلا ينفعك أن صادفت. ولذلك انظروا عكس هذه الصورة، هو الذي له الأهلية ويخطئ، هذا لا أهلية له ويصيب فهو في النار، والذي له الأهلية ويخطئ له أجر، إذا حكم الحاكم فأصاب له، وإذا أخطأ فله أجر، وهو أخطأ يؤجر على الخطأ، نعم طبعا لا على خصوص الخطأ لكن يؤجر على الاجتهاد، ولا يضره الخطأ. لماذا؟ لأن مثله له فعل ما له، فعلى ما سوغ له شرعا، ولذلك كان هذاك الثالث أولى بالنار من الثاني، لأنه ورحمة الله على ابن الجوزي يقول مثل هؤلاء كمثل الأعمى الذي يدل الناس على القبلة. هذه عجيبة، قوم مبصرون يتطلبون القبلة فيجيء أعمى يقول القبلة هنا، هذه تقبلها العقول؟ فكيف تقبل العقول أن يتكلم في دين الله من لا علم له بدين الله ثم يقول والله أنا أصبت، وافقت قول فلان وافقت قول علتان؟ أعمى، أعمى تدل لا تدل، تدل. فهذا الحديث حديث القضاة الثلاثة ينبغي أن يذكره كل من يريد أن يلقى الله خفيف الظهر من تبعات الناس. وإذا كان فاقد العلم لا يقبل منه صوابه وإن أصاب، فهذا يدل، وصاحب العلم لا يضره غلطه وإن غلط، فهذا ينبئنا عن، يعني يجلي لنا المعنى المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى الحوت في البحر وحتى النملة ليصلون على معلم الناس الخير. أتعلمون أحدا قط يشتغل أهل السماوات والأرضين والهوام في الأرض والحوت في البحار بالاستغفار له وهو ينام وهو يأكل وهو يفعل ما يفعله الرجال من غير، يعني سوى تعليم الخير للناس، كلهم كل أولئك يستغفرون له ويصلون عليه؟ فهذه الحيثية. ولذلك رحمة الله على من قال: من حسب أن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نهتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشدانا رطبت في المدى، عطرت سيرة وابتلت مسجدا. إن أندانا أن عشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت.